الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات التي جاءت في سورة فاطر، واليوم نستمد العون من الله تعالى لبيان المبهمات الموجودة في سورة ياسين. أولا، سورة ياسين سورة مكية تتكون من 83 آية، وهذه السورة المباركة رقمها في المصحف 36، وفي الترتيب النزولي نزلت بعد سورة الجن، وهي سورة اشتملت على بيان رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها حق، ثم بينت اعتراض المعترضين وكفر الكافرين من أهل مكة ومن على شاكلتهم، ثم فيها ضرب المثل لتخويف أهل مكة حتى لا تؤول عاقبتهم إلى عاقبة من كذبوا المرسلين، ثم فيها ذكر لقصة من بني إسرائيل في قرية يقال لها إنطاكيا، وقد ذكرناها قبل ذلك، وفيها قصة حبيب النجار، ولعل من أسماء السورة كذلك سورة حبيب النجار لما اشتملت عليه السورة من قصته، وفيها كذلك عاقبة أهل الطاعة، وفيها شغل أهل الجنة، وفيها الرد على من كذب بالبعث، وفيها الأدلة على إثبات البعث يوم القيامة. أما ما فيها من مبهمات ففيها قول الله تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لما اعترض أهل مكة على رسالته صلوات الله وسلامه عليه قالوا هو ليس برسول ولا نبي، مع أن أهل مكة كانوا أهل وثن، كانوا يعبدون الصنم، لكنهم لم يقروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت السورة مبينة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق برسالته. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. ومهمته صلى الله عليه وآله وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وهذا يثبت أن مكة لم يكن فيها رسول قبل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في تفسير مقاتل ابن سليمان أن أبا جهل نذر إن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكان ليدمغنه بالحجر، فوافق فرآه في البيت ساجدا، في البيت الحرام ساجدا، فأخذ حجرا وأراد أن يدمغ به رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتصق الحجر بيده، فالتصق الحجر بيده ولم يقدر على ما نذر. كذلك عند مقاتل أن رجلا آخر غير أبي جهل نذر كذلك هو الآخر أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، فلما جاءه وهو ساجد أخذ الله بصره عنه فلم يره، أخذ بصره عنه فلم يره. لذلك لما عادوا إلى قريش أين ما نذرتم وأين ما توعدتم به محمدا؟ فقال أبو جهل لقد التصق الحجر بيدي، وقال الثاني وأما أنا فلقد أخذ ببصري عنه. لذلك الله يقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أما السد الذي في الأيدي فهو التصاق الحجر في اليد، وأما السد الذي أمام العين فهو أخذ بصره عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، وعند مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى في كتاب المساجد، أن هذه الآية نزلت في بني سلمة، كانوا يحبون مجاورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يسكنون في مكان بعيد عنه، أرادوا أن يتحولوا ببيوتهم حول المسجد النبوي، أرادوا أن يتحولوا ببيوتهم حول المسجد النبوي. فنزلت الآية، وفي الآية إشعار بأن البيت إذا ابتعد عن المسجد فإن الملائكة تكتب آثار المتحرك من بيته إلى المسجد، والآثار اللي هي الايه؟ الخطى. لذلك نزلت هذه الآية لما أراد بنو سلمة التحول من محلتهم إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلت بقوا في أماكنهم وكانوا يأتون مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. القرية ذكرناها قبل ذلك وهي أنطاكية، وهي أنطاكية. والرسل كذلك ذكرنا منهم طرفا، قلنا صدوق وسلوم. والثالث الذي أرسله الله تعالى تعزيزا للاثنين اسمه شمعون، وكان شمعون أحد الحواريين، كان من حواري عيسى عليه السلام. إذن القصة بعد رفع عيسى عليه السلام، القصة بعد رفع عيسى عليه السلام. وكان على أنطاكية ملك متجبر، وكان كافرا بالله رب العالمين. أرسل الله تعالى إليه رسولين، فما كان من الملك إلا أن كذبهما، فعزز الله تعالى الرسولين بثالث وهو شمعون، ليؤكد أن ما جاءه إنما هما رسل الله. وكان للملك بنت قد ماتت، فأراد الملك دليلا على صحيح نبوتهما، فقال شمعون الحواري: الآية أني أدعو الله تعالى أن يحيي لك ابنتك، إن أحياها تؤمن؟ قال: أؤمن. فضرب قبرها برجله كما جاء في تفسير مقاتل، فقامت البنت، فلما قامت أقرت برسالة الرسولين، وقرتهما من عند الله. فكفر الملك وقال: ما هذا إلا سحر. فطلبت البنت أن تعود كما كانت، فجعل شمعون من قبرها شيئا من ترابها على رأسها، فعادت ميتة كما كانت. عند ذلك جاء حبيب النجار، جاء ليبين للناس أن هؤلاء رسل من عند الله، وأنه ما ينبغي لأحد أن يكذب بالرسل. فأخذه الملك وأذن في ضربه، فلما ضربوه قتلوه، ولما قتلوه عند خروج الروح أطلعه الله تعالى على ما أعده لأوليائه، فقال لمن حضره: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن القصة كما ذكرنا، وهذا الخبر لعله من الإسرائيليات، لعله من الإسرائيليات، لأنه لا يطلعنا على خبر من سبق إلا نبي، إلا خبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حديث، فهو خبر من الإسرائيليات. وعندنا ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام في التحدث عن بني إسرائيل، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكلمة ولا حرج يعني معناها ولا حرج ألا تحدثوا، يعني ولا حرج ألا تحدثوا. بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة. الرجل هو من؟ حبيب النجار. بعد ذلك يقول الله رب العالمين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الآية 38 في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري في التفسير، وعند مسلم في كتاب الإيمان، أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المكان الذي تجري إليه الشمس، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تجري لتسجد تحت العرش، لأنها تجري لتسجد تحت العرش، والشمس تجري لمستقر لها. أين مستقر الشمس؟ تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الموطن الثالث في قول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم هنا هو يوم ويوم القيامة، اليوم الذي يختم الله فيه على الأفواه وينطق فيه الجلود هو يوم القيامة. والله تبارك وتعالى بيّن من خلال هذه الآية أن ما عهدته الكلام هو اللسان سيسكت في يوم القيامة ولا يتكلم، سيسكت في موقف، سيسكت في موقف استنطاق الجلد. الإنسان لم يعهد من لسانه السكوت ولم يعهد من جوارحه الكلام، إنما عهد الكلام في لسانه والصمت في جوارحه. فإذا كان يوم القيامة يؤتى بالعبد الفاجر فيقرر بما عمل فينكر، ينكر أنه قد عصى وينكر أنه قد أذنب وأجرم، ولا يرتضي أن تشهد عليه الملائكة، ولا يرتضي شاهدا إلا من نفسه، فيأمر الله اللسان بعدم الكلام فيختم على فم الإنسان، ثم يأمر الله الجوارح بالكلام. لذلك في الآية: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ستنطق اليد يوم القيامة نطقا بينا بما اقترفت من معاصي وآثام وبما أجرمت، وستنطق كذلك الأرجل بما سعت إليه من فساد وإجرام. وكذلك ذكر الله تعالى نطق الجلود في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. لذلك سينطق السمع وستنطق العين وسينطق الجلد، ويتكلم تتكلم اليد، تتكلم الرجل، جوارح الإنسان تشهد عليه، وبعدها يوجب الله له النار، نعوذ بالله تعالى من النار. من المبهمات كذلك في قول الله تعالى في الآية 77: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ذكر الإمام الطبري في التفسير أن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعظم قد رم، يعني بعظم قد بلي، ثم فركه في يده وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم؟ قال له: ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. فنزلت الآيات. يبقى جاء السبب سؤال أبي بن خلف، هذا في قول، في قول آخر أن الآتي هو العاص بن وائل السهمي. على أي، في أبي أم في العاص، نزلت الآيات لإقامة الحجة على من أنكر البعث. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعد ذلك: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر الذي يشعل النار يسمى شجر البلسان، البلسان، شجر البلسان هذا إذا قام الهواء وتلاطمت غصونه وفروعه تحدث اشتعالا، تحدث اشتعالا، وهذا الشجر له زهر أبيض إذا التطمت كما ذكرت فروعه بعضها في بعض أحدثت اشتعالا. والشجر هذا يعني لو أنك دخلت على أي صفحة من صفحات يعني على الجوجل مثلا وكتبت البلسان ستجده لا ينبت إلا في جزر الصين، لا ينبت إلا في الصين في جزر بعينها، جزر بعينها. طبعا بعضهم سماها قال لك في بكين، بكين دي فين؟ تبع الصين ولا كوريا؟ ها؟ هي جزيرة ولا ايه؟ ايوه، بس في بكين وفي لكين، في بكين بالباء وفيه لكين باللام. لا لا مش لا، هي في جزيرة اسمها لكين، لكين باللام من جزر الصين، وهي وحدها فقط لا يخرج الا شجر البلسان الا فيها. يبقى شجر البلسان هذا شجر لم يأتي الصين، لم يأتي الصين ولم يخرج من جزيرة العرب، غاية ما خرج خرج إلى الشام ثم عاد، هذا حالة صباه. فما الذي أوصله إلى الصين حتى يعلم ما فيها؟ لذلك هذا يدل على إيه؟ على أن ما جاءه هو وحي السماء صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك سورة الصافات، سورة الصافات كذلك هي من السور المكية، وعدد آياتها 182 آية، 182 آية. بدأت بقوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. ذكر الإمام الحاكم في المستدرك أن هذه الآيات الثلاث يراد بها الملائكة، يراد بها الملائكة. وعند الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: فضلت هذه الأمة على غيرها بثلاث، بثلاث تصف كما تصف الملائكة، دي أول إيه؟ أول ميزة. وجعلت لها الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. يعني في الأمم الماضية ما كانوا يصلون إلا في أماكن عبادتهم فقط، وما كانوا يصطفون صفوفنا، وما كانت عندهم طهارة ترابية، طهارتهم كانت في الماء فقط. أما هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله على محمد وآله، فضلت على غيرها من الأمم أنها حالة صلاتها تصف كما تصف الملائكة، ثم تصلي في أي موطن من الأرض، أينما أدركتك الصلاة فصلي. ثم إذا افتقدت الماء حكما أو حقيقة تعدل عن الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وهذا لم يكن في الأمم الماضية. يبقى في الرواية أن الملائكة تصف، وفي التفسير كذلك قول آخر أن المراد من هذه الثلاث الآيات هي الطير، لقول الله تعالى والطير صافات سورة النور، فذكرت كلمة صافات في الطير. ولكن الراجح أن المراد بالآيات الملائكة، الملائكة لما سنقرأه بعد ذلك في سورة الصافات، وأن منا الصافون، وبعدين ومنا الإيه؟ ومنا المسبحون، وأن منا الصافون ومنا المسبحون، ده قول الملائكة، ربنا بيذكر الكلام ده عن الملائكة. يبقى لذلك هذه الآيات أو هاتان الآيتان في داخل السورة تنصان على أن الصافات هم الملائكة ولا الطير؟ الملائكة. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. بعد ذلك الموطن الثاني في الآية الرابعة عشر، يقول الله تعالى وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. هذه الآية نزلت في ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. طبعا الاسم مشابه لاسم النبي ولا لا؟ مشابه، بس باسم النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لا، هناك ابن هاشم ابن عبد المطلب. ركان هذا الرجل الشديد الذي ما كان يقوى أحد على أن يصرعه، كان بطل في المصارعة، ما استطاع أحد في من عاصروه أن يصرعه أبدا، لو طلع له 20 واحد كان يصرعه. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام يوما في مكة فدعاه إلى الإسلام فأبى، فقال له يا ركانة أما لك في أن تصارعني؟ قال لا تقوى علي. قال بل لو قويت عليك ماذا تصنع؟ تتبعني؟ قال أتبعك. فصارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام ركانة يمسح التراب عن ثيابه وقام في خزي، قال له يا محمد لا، أخذتني على غرة، فتركه ثم صارعه مرة ثانية فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له كده 1-0 كمان مرة، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له تتبعوني؟ قال لا بل أنت ساحر. قال أنت ساحر، لا يقوى علي بشر، أنت ساحر، أنت عملت لي حاجة. والقصة مذكورة في الكتب لكن لم يعن ولاها بالصحة، قالوا فيها نظر كما قال ابن حجر رحمه الله عليه، قالوا فيها نظر. ولكن ركانة بعد ذلك أسلم عام الفتح، أسلم عام فتح مكة، وطالت حياته، طالت حياته ومات مسلما، ومات مسلما. لذلك على القول بهذه الرواية مع ما فيها من نظر قالوا نزلت في من؟ في ركانة. وإذا رأوا آية يستسخرون، الآية صرع النبي عليه الصلاة والسلام له ما كان يقوى عليه 20 رجلا. كذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ركانة ماذا تريد أن أفعل لك؟ قال إن كنت نبيا فادع هذه الشجرة، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فشقت الأرض شقا وجاءت وسمع منها صوت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما رآها ركانة كفر وقال هذا سحر. لذلك الشاعر يقول صلوا على من كلمته ذراع وفاض بالمئين الصاع وخرت لدعوته الأشجار ساجدة وجاءته تمشي على ساق بلا قدم. يبقى إذن لما رأى ركان الآية المعجزة يعني ما ازداد إلا عتوا وكفرا. فلما كان يوم الفتح أسلم ركانة، لذلك نقول ركانة رضي الله تعالى عنه. في الموطن في الآية 51 قال الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الآيات هذه نزلت على خلاف عند المفسرين في رجلين، منهم من يقول من بني إسرائيل ومنهم من يقول من هذه الأمة. من قالوا من هذه الأمة ذكروا أنها نزلت في أخوين من بني مخزوم، أبو سلمة ابن عبد الأسد والأسود ابن عبد الأسد. أبو سلمة ابن عبد الأسد اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. طيب أبو سلمة كان مسلما، لما مات أبوه على الكفر، وكان أبو سلمة كذلك يومها ما كان إيه كان في مكة، فورث من أبيه 4000 دينار. والأسود ابن عبد الأسد ورث كذلك هو الآخر 4000 دينار. طبعا كلمة 4000 دينار ديت يعني تساوي كم النهاردة؟ اليوم ثروة ضخمة اليوم. وإذا كان في 20 دينار زكاة، ال20 دينار كم جرام ذهب؟ 85 جرام ذهب. ال20 دينار يبقى دينار كم جرام؟ 4 وفكة مش كده؟ 4 وربع. طب انت اضرب 4 جرامات وربع في 4000، عندك كام؟ 17 كيلو جرام ذهب، 17 كيلو جرام ذهب، دي ايه دي ارث الواحد. فوفق عبد الله بن عبد الاسد فانفق ماله في سبيل الله تعالى، انفق ماله في سبيل الله، والاسود بقي على الكفر ومات كافرا، وانفق ماله على اللات والعزى، انفقها على البغايا وعلى الفساد. الله تعالى جمع الاثنين في ساحة القيامة وذكر حالهما في كتابه، وذكر حالهما في كتابه، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. الأسود كان يقول لأبي سلمة أنت ضيعت فلوسك، ضيعت مالك، عمل لي فيها إنك جواد، إنك سخي وكريم، ضيعتها. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. الأسود ما كان يؤمن بيوم القيامة، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. السواء دي فين؟ القعر تحت. يبقى الأسود ابن عبد الأسد سكن قاع جهنم، سكن قاع جهنم. قال تالله إن كدت لتردين، قال له الحمد لله ربنا نجاني من تعبك، انت خلاص أوشكت انك تبعد تاخدني معاك. أبو سلمة بيقول له كده يعني، تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أمن الله علي بالإسلام ووفقني في إنفاق مالي لكنت معك الآن في جهنم. كذلك يقول الله تعالى في طعام أهل النار، نعوذ بالله من النار، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. الزقوم يا جماعة ذكرناها قبل ذلك، من يذكر لي اسم الشجرة من خلال ما قرأ وذاكر؟ الزقوم شجرة ايه؟ هتقلب ورا فاتك وعدة، اسمها الكشوث، شجرة اسمها ايه؟ الكشوث، شجرة موجودة اسمها الكشوث، يعرفها العرب، يعرفها العرب، اسمها الكشوث. والزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نعوذ بالله تعالى من النار، ونسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. كذلك من المواطن في الآية رقم 101 وما بعدها، يقول الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إذا ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. أبو الأنبياء لماذا؟ لأن الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم انحدروا من نسله عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا كان أين يسكن؟ العراق. ثم عانى من قومه ما عانى، عانى من قومه ما عانى، عذبوه وحبسوه وحفروا له الأخدود وألقوه في النار، وألقوه في النار، كل هذا لأنه يوحد الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام تزوج من سارة، من سارة، وسارة ابنة عمه، ثم خرجوا مهاجرين، خرجوا مهاجرين، وابتلي بملوك جبابرة، ملك بعد ملك، ثم كتب الله له النجاة، ولما أتى مصر حرسها الله تعالى، أنجاه الله تعالى من ملكيها يوم ذاك، وكوفئ بهدية أهديت إلى زوجته سارة، هذه الهدية هي أمنا هاجر عليها السلام، هاجر المصرية. لما أهديت هاجر إلى سارة أهدتها سارة إلى زوجها إبراهيم عليه السلام، فوطئها إبراهيم فأنجبت له إسماعيل عليه السلام، فأخذ هاجر وابنها ثم أتى بهما إلى مكة، إلى أرض فاران كما هو في التوراة، فاران اللي هي مكة، ثم أسكنها في أرض لا زرع فيها ولا ماء، لا زرع فيها ولا ماء. قالت له هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي بهذا، قد إذا لن يضيعنا. ثم تركهما إبراهيم عليه السلام، تركهما في مكة وعاد وذهب إلى حيث كان. كبر إسماعيل عليه السلام في هذا المكان، وشب، وجعل الله تعالى له زمزم بعد سعي وجري من أمه، مع زي كانت زمزم لما يعني حرك رجله نبع الماء من تحت قدمه. وهو إلى اليوم المشاعر التي يعني نذهب إليها بعد بذل الغالي والنفيس نشهدها في مناسك الحج، الصفا والمروة اللي هو المسعى والشرب من زمزم والبيت. كبر إسماعيل عليه السلام، لما كبر وأصبح يظن فيه أن يكون عونا لأبيه على شدائد الحياة، امتحنه الله في ولده، فرأى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي أوحى الله إليه في المنام حالة كونه نائمة أن يذبح ولده، فلما رأى أنه يذبح الولد استيقظ فأخبر ولده بما رأى، فما كان من ولده إلا الطاعة والانقياد. لذلك فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. على هذا الذبيح، على هذا الذبيح هو من؟ إسماعيل عليه السلام. وهذا القول ذكره الإمام الطبري، ذكره الإمام الطبري عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعن عبد الله بن سلام، وعن عبد الله بن سلام. وأريد أن أوقفك على شيء في رواية أخرى عند الطبري عن عمر وعلي وكعب الأحبار، أن الذبيح إسحاق، أن الذبيح إسحاق، لكن الراجح الرواية الأولى هي الراجح. لماذا؟ لأن فيها عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام حبر يهودي قبل أن يكون مسلما، كعب الأحبار حبر كذلك، لكن كعب في التابعين وعبد الله بن سلام في الصحابة. ثم تأكيدا لصحة الخبر، المشهد في الآيات فيه دلالة صريحة على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. نقرأ معا وانت بنفسك ألقط الآية. يقول الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أين الآية؟ وبشرناه بإسحاق. جاءت البشارة بعد انتهاء القصة، بعد انتهاء القصة. القصة فيها امتحان لإبراهيم عليه السلام، وامتحان في أعز شيء عليه، أعز شيء ولده، يعني سارة ما كانت تلد، ما كانت تلد. فلما أهدت هاجر إلى إبراهيم ودخل بها إبراهيم واستولدها وولدت ولد إسماعيل، بعد ميلاد إسماعيل وبعدما بلغ مبلغ الصبا وامتحن أبوه فيه وصبر إبراهيم على ما ابتلاه الله تعالى به ونجح في الاختبار والامتحان، جاءته البشرى: سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يبقى السلام ده جاء كعاقبة لمين؟ كعاقبة لصبر إبراهيم عليه السلام. بعد الصبر والرضا جاءته البشرى. قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إيه أذان العشاء ولا؟ أصلك وقفت يعني كده يعني بتخوفنا يعني. طيب يبقى إذن الذبيح هو من؟ إسماعيل. لو أرادوا منك دليلا قل له اقرأ المشهد كاملا، سترى في آخر المشهد البشارة جاءت بعد العاقبة، بعد عاقبة الصبر والرضا لما نجح إبراهيم في الامتحان والابتلاء وصبر على أمر الله ورضي بما قسم الله، جاءه السلام من ربه وجاءته البشرى بإسحاق عليه السلام. وأما وفديناه بذبح عظيم، الذبح العظيم الكبش، ذكرناه قبل ذلك في قصة ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل ممن؟ من قابيل ولا من هابيل؟ من مين؟ هابيل. وهابيل كان راعي غنم، كان عنده كان ماله كان غنم، فقدم كبشا جميلا فقبله الله تعالى. فالذبح هذا أو الذبيح أو الذبح هذا هو الكبش الذي قدمه هابيل عليه السلام. ذكرنا وقلنا إن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام، والدليل هو ما قاله الله رب العالمين بعد انتهاء مشهد إبراهيم مع ولده إسماعيل: سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بقي موطن واحد وهو قول الله تعالى: سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إلياسين تقرأ إلياسين وتقرأ آل ياسين. قرأ نافع وابن عامر آل ياسين، وقرأ الآخرون إل ياسين. على قراءة نافع وابن عامر المراد بها آل محمد صلوات الله على محمد وآله. طيب، وعلى قراءة الجمهور إل ياسين قالوا المراد بها الرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا هذا على سبيل قراءة بني أسد. اللهجة التي كان يتكلم بها بنو أسد كانوا يقولون إبراهيم وإبراهام وإسماعيل وإسماعيل، افهم شوية. وكذلك كانوا يقرؤون إدراسين إدراسين على مين؟ على إدريس عليه السلام. فهذه لهجة كانت عند بني أسد، لذلك قالوا إلياسين على هذه القراءة المراد بها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه أقوال ذكرها ابن أبي حاتم في التفسير. وقول آخر قالوا إلياسين هو إلياس عليه السلام، إلياس وإلياس من أنبياء إيه؟ من أنبياء بني إسرائيل. فإذا هذه الأقوال الثلاثة هي الموجودة في كتب التفسير. بهذا نكون قد بينا المبهمات التي جاءت في سورة ياسين وسورة الصافات.